الليل هود والسهر ما له شريك إلا أنت والذكرى وساعات الحنين يا الغايب اللي شحت الأيام فيك شح اليدين الماش بالشي الثمين يا الغايب اللي شحت الأيام فيك شح اليدين الماش بالشي الثمين قفت بك ظروف الزمن وأنا أدريك البعد والضيقها وفرق الغافلين وعلى رغم ما صار وقفت احتريك على عمل بكرة بعد بكرة تزين وعلى رغم ما صار وقفت احتريك على عمل بكرة بعد بكرة تزين أعاني ولو كل ما جاني يجيك بكت على حزنك عيون الدالهين وضعي من غيابك على حطة يديك عيت تغير هالليالي والسنين وضعي من غيابك على حطة يديك عيت تغير هالليالي والسنين يمر يومي مرة البيت الركيك لا ينفع الشاعر ولا المستشعرين أبعد عشان أسج من حزني عليك وروح وعود وعيني حزين ودك تحب اللي تبيه وما يبيك ولا تحب اللي يبيك وما يبين تعال لا تبطي وتفني مهتويك مالك ومال الحاضرين الغايبين اقلط على صدري وخذ مما يليك لين تدري خلها من دون لين ما دام مالك في صدر خلك شريك واصل طريقك واعتبر عذرك سمين الوقت ما يمدي فديتك كل بيك والحب مقبرته قلوب المستحيل